ولما كانت الحلقة الثالثة وفيها الليلة التالية، بعد أن قضى الملك شهريار سحابة يومه في تصريف أمور المملكة، ودلف إلى مخدعه، وصرف الجواري والخدم والحشم، واتخذ مجلس الليلة الماضية، التفت إلى شهرزاد. والآن يا شهرزاد، أنت تعرفين أن موعدك مع الله قد تأخر يومين. مولاي، إنما أنا جاريتك، والموت والحياة بيد الله، ولكني أريد أن أعرف ما جرى لصاحب الخان مع ملك الجان. حبا وكرامة، بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والنظر السديد، أن الملك لقمان لما سأل وزيره حسان عما جرى لصاحب الخان مع ملك الجان، قال له الوزير: اعلم يا ملك الزمان أنه كان في الطريق إلى مدينة زازان خان قديم ينزل به المسافرون بين الحين والحين، وذات يوم نزل بالخان أمير زازان، وبعد أن رحل الأمير إلى حال سبيله وجد في رحيله، وجد صاحب الخان سرة تحت السرير مملوءة بالجواهر والدنانير، فقال: والله لا أخون الأمانة، وترك صاحب الخان خانة، وأخذ معه كلبه الذي لا يفارقه ساعة، وظل سائرا حتى شعر بالتعب والجوع، فجلس إلى شجرة كبيرة وجد إلى جانبها حجرا كبيرا، فأخذه بيديه وقذف به بعيدا، ولم يكد الحجر يلامس الأرض حتى قفز الكلب خائفا، وارتفع فجأة عمود من الدخان، وظهر تحته مارد من الجان. بسم الله الرحمن الرحيم، انت مين؟ انا ده انا هاخد روحك من جسمك. ده انا هشرب من دمك. قولي، تحب تموت ازاي؟ اعمل معروف. مين اللي رمى الحجر ده؟ انا اللي حدفته. انت حدفته على دماغ ابني، قتلته. ما حصلش، انا حدفته على الارض قدامك اهو. عاوز تشوف بعينك؟ امسك. لا لا لا لا لا لا. امسك العصاية دي. لا. قل لها: يا عصايا سيسبان، خلي المخبي يبان. يا عصايا سيسبان، خلي المخبي يبان. الله، ده مقتول، ده ميت. انت اللي موتته. انا ما شفتوش والله، ما كنتش شايف، وانا ما اقصدش. كل كلامك ما يفيدش. والله العظيم انا الشاهد على روحك. اعمل معروف. الشاهد على روحك. طيب، بس ارجوك كلمة واحدة. انا راجل صاحب خان، وعندي امانات وودايع وعليا ديون، اديني مهله ادي للناس حقوقها وارجع لك تاني. كذاب يا ابن ادم، كذاب. ابدا والله العظيم ابدا. حرم عليك الناس تضيع حقوقها ويبقى ذنبهم في رقبتك. عاوز مهله كام؟ 7 ايام. انا حديك المهله دي. روح يا انسي، 7 ايام. قوم يا سال. 7 ايام. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. انت جيت يا انس في معادك، ادي وقتك واوانك. قوم يا انسي اقتلك زي ما قتلت ابني. قوم اقتلني زي ما انت عايز، انا خلاص حياتي ملك ايديك وجيت لك برجلي. بس قبل ما تقتلني تسمع حكايتي مع الكلب ده، وبعد ما اقولها لك اعمل فيا اللي عايز تعمله. ماله الكلب ده؟ الكلب ده مش كلب. مش كلب؟ امال ايه؟ ده اخويا من لحمي ودمي. اخوك؟ ايوه اخويا، واسمه سالم، مش كده يا سالم؟ شوف بيهزلك دماغه ازاي، بيقول لك ايوه. عجيبه. وبعدين؟ احنا كنا اخين، سالم اللي هو الكلب ده، اللي هو الكلب ده، وسلام اللي هو انت، اللي هو انا. كان ابونا تاجر غني، وعمره ما كان بيحب سالم من شقاوته واخلاقه، كان بيحبنا اكتر منه. الله يرحمك يا ابا، ترك لنا ثروه كبيره واشتركنا انا واخويا، وشهر ورا شهر بصيت لقيتنا بنتاخر، قلت له نقسم، وقسمنا اللي فاضل من التركه، وخد هو نصيبه وانا اخدت نصيبي، وخدت والدتي معايا، وسنه ورا سنه انا في الطالع وهو في النازل. وجيت اطلع الحجاز، بعت البضايح وخبيت الفلوس البيت ووصيت والدتي، وغبت 8 اشهر. رجعت البلد، اول ما دخلتها لقيت واحده شحاده. لله لله يا ابني، ربنا ما يعري لك جسد ولا يجوع لك كبد، حن على المقطوع. لا حول ولا قوة إلا بالله. اتفضل يا والدتي. إلهي ما تمد إيدك، إلهي ما يحوجك الزمان، إلهي. الله، أنت مين؟ أي سلامة. أمي. سلامة. سلامة. ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى؟ قومي، ايه اللي معادك كده يا اما؟ قومي قومي يا اما. هنروح فين يا سلام؟ نروح بيتنا يا اما. ما عادش لينا بيت يا سلام. ايه؟ اما راح فين؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل؟ قوليلي. مفيش، انت سافرت يا ابني من هنا، وطب علي اخوك من هنا، لقيته غلبان ما معاش، قاعد يبكيلي صوب علي، اديته تنو يحرب ورايا لما عرف طريق الفلوس، وطب عليا في ليلة كان حيموتني، وسرق كل الفلوس وهرب. وبعدها ب4 ايام جم ناس يخرجوني من البيت، قلت لهم ده بيتي وبيت ابني، طلعوا لي الحجة، اتاري كان سرق الحجة بتاعت البيت. ومن يوميها اتلطمت في الشوارع، بقالي 6 شهور على الحالة دي، لما شوف بقيت ازاي يا سلامة. ما تعيطيش يا أمك. انا عشانك يا سلام، انت ما تستاهلش كده يا ابني. ربنا ما بينساش حد يا أمك. آمنت بالله. في حياتنا دي يا أما؟ الحمد لله. رضا دي لو زادت عن كده تحمض، بس ربنا يديمها نعمة. ناقصك حاجة يا أما؟ اللي ناقصني أعرف أحوالك، أنت ليه مخبي علي؟ أنت بتعمل إيه في دنياتك؟ أبدا يا أما، أنا حقولك كل حاجة. أنا فتشت كتير على شغل، ما لقيتش شغل. قبل ما تخلص الفلوس رحت شاري شبكة، وكل يوم أروح البحر، ربنا يبعت لي من خيره أبيع جزء، والجزء التاني أديه للخباز كل ليلة ويديني بتمنه العيش اللي بجيبهولك كده يا سلام. وماله يا أم؟ بعد العز اللي كنا فيه تعمل صياد يا سلام. بكرة ربنا يفرجها وتبقى عال. سلامة سلامة سلامة. الله مين ده؟ الله الله، الراجل وقع على الباب. الله، الراجل سرق. هات القنديل وتعالي يا أمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله، سالم سالم، ما تدخلوش البيت. سالم يا أمه، ما تدخلوش البيت. ما بيرتعش يا أمه. يا قطع قلبي. شيلي، تعالي يا أمه، شيلي معايا يا أمه، شيلي شيلي معايا. شوفي شوفي هدومه مقطعة ازاي. ده حافي يا أمه، حافي. شوفي شعره ودقنه. يا قطع قلب أمك يا ابني. أهو أهو هيصحى. الحقيني بالكوز. سالم سالم سالم سالم. مين؟ أنا سلام، أنا أخوك. قوم يا سالم فوق، أنا أخوك سلام. سلامة سلامة أخويا. هات إيدك أبوس. أبوس أهو. أنت عملت في نفسك إيه يا سالم؟ ربنا ما بارك ليش، وبت وصبحت زي ما أنتوا شايفين. سامحيني ياما. قلبي غضبان عليك يا سالم. معلش ياما، كفاية اللي هو فيه واللي احنا فيه. المسامح كريم ياما. انت تخليك ويانا يا سالم، واللي يجرى علينا يجرى عليك، ولقمة اتنين تكفي تلاتة. انت قلبك طيب يا سلام. ما تعيطيش ياما. انا حكفر عن ذنوبي. انا مش ابنك، انا مش اخوك، انا العبد بتاعكم، انا خدام. وبعدين معاك انت وسالم يا اما. الله، ده بدل ما نفرح يعني اللي ركب السلامة. بعد اللي عمله يا سلامة. اللي فات مات يا اما، احنا ولاد النهاردة. قومي قومي هاتي له ياكل. هل بات ما انت جعان يا سالم؟ بقالي تلات ايام ما دقتش الزاد يا سلامة. ده احنا ما عندناش غموس يا سلام. طب دقيقة واحدة، انا هخرج اجيب لكم الغموس واجي جاري. اقفل الباب وراي. ما تغيبش يا سلامة. وعاد الفتى يحمل الإدام، ومد أمامهم الطعام، وحليت لهم لقمتهم، ورضيت معيشتهم، وعاشوا أغنياء وهم فقراء. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الثالثة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.